بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وليقبلوا إلى طاعة الله ويعظم الله عز وجل سبحانه الذي خوفه النار يخافونها لأن الله خوفه بها ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون يقول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى خلق الله النار رحمة للمؤمنين لينتهوا خلق الله النار رحمة للمؤمنين لينتهوا وذكر الله عز وجل من جملة آلائه ونعمه على عباده المؤمنين في سورة الرحمن أنه ذكر النار فبعد أن ذكر النار وذكر عذاب المجرمين قال الله فبأي آلاء ربكما تكذبان فالنار ذكرى يتذكر بها العباد الصالحون تكون منهم دائما على بال يسارعون إلى مرضاة الله ويجتنبون مساخطه خشية غضبه وخشية ناره التي أعدها الله عز وجل للعصاة ومن رحمة الله سبحانه أنه جعل لعباده المؤمنين في الدنيا ما يذكرهم بنار جهنم فإذا ما نظروا إلى هذه الأشياء تذكروا النار فأحدث ذلك في قلوبهم من العبودية ومن المسارعة إلى طاعة الله سبحانه جعل الله عز وجل في الدنيا ما يذكرهم بالنار من ذلك السموم الحر الشديد الحر المتناهي الذي عياذا بالله يضيق معه الإنسان فإذا ما أحس به الإنسان تذكر النار فهرب من الحر من حر النار إلى طاعة الله وإلى برد طاعته سبحانه فأشد ما تجدون من الحر فهو من سموم جهنم عندما يجد الناس من الحر الشديد في أيام الصيف شديدة القيظ يتذكرون النار إنها من نفس جهنم النفس الذي أذن الله له الذي أذن الله فيه للنار أن تنفس عن نفسها يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن الله لها بنفسين يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان في هذا المسجد 100,000 أو يزيدون وبينهم رجل من أهل النار فتنفس فأصابه النفس لاحترق المسجد بمن فيه لاحترق المسجد بمن فيه نفس يخرج منه من رجل من أهل النار يحترق المسجد بأهله عياذا بالله تعالى. فإذا ما رأى العبد هذا الحر الشديد يتذكر حر جهنم، يتذكر سموم جهنم. فإذا كان هذا حالنا لا نتحمل هذا الحر، فكيف بمن هذا هو مسكنه؟ وكيف بمن هذا هو نفسه؟ يتنفس السموم، يتنفس الحر الشديد المتناهي في حر جهنم عياذا بالله تعالى. وجعل الله تعالى ما يتذكر به المؤمن في الدنيا أيضا نار الدنيا. نار الدنيا هذه كلها جزء من 70 جزءا من نار جهنم. غسلت هذه النار بالبحر مرتين حتى خفت وأشرقت، ولولا ذلك ما انتفع بها أهل الدنيا. نار الدنيا جميعها جزء من 70 جزءا من نار جهنم، جعلها الله تذكرة يتذكر بها الصالحون نار جهنم. كان ابن مسعود رضي الله عنه يمر على الحدادين وينظر إلى الحديد وهو خارج من نار، فيظل يبكي، يظل يبكي رضي الله عنه. ونظر مرة إلى الحدادين وهم ينفخون في الجير، فسقط مغشيا عليه. وكان من السلف من يخرجون إلى الحدادين ينظرون ويبكون. نار الدنيا يتذكر بها العبد. كان عمر رضي الله عنه إذا أوقدت النار اقترب منها ويقول: يا عمر، هل لك على هذه صبر؟ والأحنف بن قيس رحمه الله تعالى كان إذا جن عليه الليل اقترب من المصباح ووضع يده عنده حتى إذا أحس بلفئه قال: حس يا حنيف، ما حملك على ما صنعت في يوم كذا؟ يا حنيف، ما حملك على ما صنعت في يوم كذا؟ يحاسب نفسه إذا أحس بلفح النار، فكيف إذا احترق بها وهي نار الدنيا التي هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم عياذا بالله تعالى. فالعبد المؤمن يتذكر إن أمسك كوبا ساخنا، إن أصابه مس النار، إن وقع عليه شيء من النار يقول: أعوذ بالله من النار، اللهم أجرني من النار. يهرب من المعصية إلى الطاعة، يهرب من سخط الله إلى مراضيه ورضاه سبحانه وتعالى. ومما جعله الله تعالى في الدنيا تذكرة للعباد بالنار رؤية البحر. وربنا عز وجل يقول: وإذا البحار سجرت. ذكر كثير من المفسرين أن هذه البحار يوم القيامة تتفجر ثم تصير بحرا واحدا ثم تنقلب نارا ثم تتصل بجهنم عياذا بالله. فيقف الإنسان عند البحر وينظر ويتأمل بقلبه أن هذا سيكون نارا، فيتذكر نار جهنم. ومما جعله الله يتذكر به العباد رؤية الشمس، رؤية القمر. فمن رأى منكم صورة للشمس قد التقطت عن طريق الأقمار أو سفن الفضاء تجدها كتلة حمراء ملتهبة يقطع بعضها بعضا، هذه الشمس. والشمس هذه روي أنها خلقت من النار، وصح أنها ستعود إلى النار. هذه الشمس ستلقى في نار جهنم يوم القيامة، وكذلك القمر، وكذلك القمر. فكل ذلك جعله الله لعباده ذكرا يتذكرون به نار جهنم. ومما جعله الله تعالى كذلك في الدنيا تذكرة بنار جهنم ما يرى من البراكين، وما يرى من النار التي تلتهب في البحار. أرأيت نارا تلتهب وسط مياه النعم؟ نار تلتهب وسط المياه. وكذلك أيضا جعل الله عز وجل أنواع النعيم تذكرة بنار جهنم. صح أن ابن عمر رضي الله عنهما تناول كوب ماء بارد ثم بكى، قال: قال الله تعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. وحيل بينهم وبين ما يشتهون، الكوب البارد وحيل بينهم وبين ما يشتهون. فالنار عياذا بالله لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. النار عياذا بالله لا برد فيها ولا طيب، إنما هي دار خبيثة، دار الخبثاء، دار الكافرين والعتاة والعصاة والمنافقين. وحيل بينهم وبين ما يشتهون. الواحد منا في حر الصيف يأتي بكوب بارد، يأتي بكوب بارد يكسر به حدة الظمأ وسورة الحر، فأنى له بذلك في نار جهنم. ثم إن نار جهنم ذكر الله عز وجل ما ذكر في وصفها في كتابه، ثم الوصف الأشنع أنه قال ربنا إنها عليهم مقصدة في عمد ممددة، إنها عليهم مقصدة، إنها عليهم مغلقة مطبقة، سجن عياذا بالله، ومن خلف الأبواب عمد، عمد ممددة لا يخرجون منها، نار لا منفس لها، حرها شديد لا تنفس عن نفسها، وأهلها في غمرات النار، أهلها في غمرات النار، لهم من فوقهم ظلل من النار، ومن تحتهم ظلل، ومنهم عياذا بالله من تقطع له ثياب من نار، ثياب، ثياب من نار، ثياب من نار، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصب من فوقهم، من فوقهم، من فوق رؤوسهم الحميم، الماء المغلي بغلي جهنم، عياذا بالله تعالى. كل هذا جعله الله تعالى ذكرى للعباد المؤمنين، فإذا كان الأمر كذلك عباد الله فالأمر طاعة، الأمر طاعة، الأمر مسارعة إلى طاعة الله، لزوم طاعة الله حتى الممات، قرب واقتراب من الله، وابتعاد وبعد عن معصية الله وعما يغضبه عز وجل، هذا هو الطريق لتنجو من نار جهنم، هذا هو الطريق. لما ذكر قتادة رحمه الله تعالى شراب أهل النار، وشرابهم متنوع، منه الحميم ومنه الغساق ومنه طينة الخبال عصارة أهل النار، لما ذكر ذلك قال: هل لأحدنا به يدان أو عليه صبر، أي له عليه طاقة أو صبر؟ والله إنها لطاعة، أهون عليكم طاعة فأطيعوا الله ورسوله، أهون عليكم طاعة فأطيعوا الله ورسوله، هذا هو طريق النجاة، النجاح، طريق النجاة من النار، لزوم طاعة الله سبحانه وتعالى والبعد عن معاصيه. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن من الطاعات التي يحبها الله عز وجل في فصل الصيف وفي أوقات الحر بالإضافة إلى التفكر والتذكر وأن يجعل العبد قلبه في وطن الآخرة أن ترى بعين قلبك النار وما فيها وأن ترى بعين قلبك الجنة وما فيها كما قال إبراهيم التيمي رحمه الله مثلت نفسي في النار آكل من زقومها وأشرب من حميمها وأعاني أغلالها ومثلت نفسي في الجنة آكل من ثمارها وأشرب من أنهارها وأعانق أبكارها فقلت يا نفسي ماذا تتمنين؟ قالت أتمنى أن أرجع إلى الدنيا فأعمل صالحا. قال أنت في الأمنية فاعملي ما زال من رحمة الله لنا بقية حياة ما زالت فينا أنفاس تدب. والحمد لله رب العالمين وليس للواحد منا على هذه الأرض إلا حياة واحدة إنها دار العمل إنها دار البذار وغدا دار الحصاد إننا في دار العمل فمن جعل قلبه في وطن الآخرة خاف قلبه ورجع إلى ربه من قريب من العبادات عبادة الدعاء أن تدعو ربك أن يقيك عذاب النار وأن يجيرك منها كما في الحديث إذا كان يوم شديد الحر فقال العبد ما أشد حر هذا اليوم اللهم أجرني من جهنم اللهم أجرني من جهنم. يقول الله إن عبدا من يقول الله للنار إن عبدا من عبادي قد استجار بي منك وإني قد أجرته ومن ذلك البكاء من خشية الله عيناني لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله عيناني لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله ومن ذلك أيضا الصيام في الحر الشديد فعن أبي موسى رضي الله عنه أنه كان راكبا سفينة فسمع هاتف يقول يا أهل السفينة قفوا قالها ثلاثة فقال لهم ألا أدلكم على عهد أخذه الله على نفسه قال أبو موسى بلى قال إن الله قد أخذ عهدا على نفسه أنه من عطش نفسه في يوم شديد الحر إلا كان حقا عليه أن يرويه يوم القيامة فكان لكم موسى رضي الله عنه يتخير اليوم الشديد الحر فيصومه رضي الله عنه، ومعاذ وكم من الصالحين بكوا عند موتهم يذكرون من أسباب بكائهم أنهم يتحسرون على فوات الظمأ لله بالأواجر، أي الصوم لله في الهاجرة في اليوم الشديد حره. هذا من الأعمال الصالحة التي يتحسر عليها الصالحون، الظمأ لله بالهواجر، الظمأ لله بالهواجر. كانت عائشة رضي الله عنها تصوم اليوم الشديد الحر وتقول أبادر به الموت، أبادر به الموت. نعم نعم عباد الله، إنها دار العمل، إنها دار التعب، إنها دار الجد والاجتهاد للراحة في يوم المعاد. من أراد الظمأ، من أراد الروية يومئذ فعليه بالعطش الآن، ومن أراد الراحة يومئذ فعليه بالتعب الآن. من أراد الراحة ترك الراحة، الراحة والفراغ تحت شجرة طوبى في الجنة. لا يستطاع العلم براحة الجسد كما قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله، كذلك الجنة سلعة الله الغالية، لا بد من التعب لها، فقدم اليوم لتلقى غدا، قدم اليوم لتلقى غدا. من أراد الراحة ترك الراحة، وإذا مات العبد الصالح وجاءه البشير من ربه عند موته فإنه يبتسم ويضحك ويحب لقاء الله لما يرى من الكرامة التي أعدها الله له بسبب الأعمال التي قدمها في الدنيا. كذلك أيضا عباد الله، من الطاعات التي يتعبد بها العبد لربه في الحر أنه يصبر على طاعة الله، ولا يمنعه حر أو برد من طاعة الله. كمثل رجل أتى مثلا إلى صلاة الجمعة ولم يجد له مكانا إلا في حر الشمس، جلس في الحر وتحمل صبرا على طاعة الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا إذا رأى الإنسان الحر قام إلى الصلاة يصلي لله سبحانه وتعالى، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: صوموا يوما شديد الحر لحر يوم النشور، وقوموا ليلة لظلمة القبور. فالإنسان إذا رأى حرا فزع إلى الصلاة، وخاصة قيام الليل. ثم عباد الله، ليس معنى الفرار من الحر أننا نفر إلى معاصي الله. إذا أقبل الصيف رأينا معاصي كثيرة، رأينا مظاهر كثيرة تسخط الرب عز وجل، ورأينا شياطين الإنس يسارعون زرافات ورحبا حمل الناس على معصية الله بما تسمعونه في المتنزهات وعلى الشواطئ. إكرام ما بعده إكرام، وكأننا لا نعيش في أرض إسلامية. شياطين يدعون إلى ارتكاب معاصي الله وإلى انتهاك حرماته عياذا بالله تعالى. ألا يتذكرون حر جهنم؟ الحذر من معصية الله في فصل الصيف، كما نرى من كثير من الناس من يذهبون إلى الشواطئ حيث العري والتهتك والفجور الذي يغضب الله سبحانه وتعالى. نساء عراء، رجل يذهب بنسائه ويجعلهم عراء أمام الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر. والحمام أماكن قديمة كان الناس يغتسلون فيها، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، حليلته أي زوجته. وقيل هم نساء الرجل لا يدخلها الحمام، وكانت حمامات خاصة بالنساء لا اختلاط فيها. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، فكيف بمن يذهب بنسائه وسط العراة من الرجال والنساء؟ والله إنه لأمر تقشعر منه الجلود. والمرأة التي تكشف سترها بين الرجال، يا ويلها. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر التي بينها وبين ربها. هذا في غير بيت زوجها، فما بالك بالنساء العرايا بهذا الفجر الفظيع؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا يجوز لك أيها الراعي يا من جعلك الله قواما وقائما على أسرة أن تذهب بأولادك إلى هذه الأماكن. لا يجوز لإنسان أن يبقى في مكان فيه منكر. إن لم تزل المنكر فزل. فلا يجوز للمرأة ولا للرجل ولا يجوز لأحد أن يذهب إلى هذه الأماكن إلا إذا وجد مكان ليس به منكرات، وهذا من النادر بل من المستحيل أن ترى مكانا ليس فيه منكرات. إن لم تزل المنكر فزل. كذلك أيضا عباد الله، إذا جاء الحر طال سهر كثير من الناس فيسهرون، وربما ينامون قبل الفجر، لا يصلون إلا إذا استيقظوا من نومهم في العاشرة أو الحادية عشرة. صلى الفرضين دخل الجنة. صلاة الفجر في جماعة علامة الإيمان الصادق. صلاة الفجر في جماعة عباد الله. فإذا جاء الحرب ليس معناه انسلاخ وليس معناه تكاسل وترك لطاعة الله سبحانه. كذلك أيضا عباد الله، إذا جاء الصيف كثير من الشباب والأطفال يكونون في إجازة، يكونون في إجازة. هذه الإجازة عباد الله ينبغي أن تغتنم في طاعة الله، فلا بد من طلب العلم، علم الحلال والحرام، الأخذ بالنصيب الأوفى من القرآن. لا بأس بالترويح على النفس والاستجمام بالمباح لاستكمال مسيرة العبودية، لا بأس بالمباح لاستكمال مسيرة العبودية. لا أن يكون شأن كثير من الشباب جد واجتهاد في الدراسة وطلب الدنيا وخنوع وتكاسل عند العلم الشرعي، عند حفظ القرآن وحفظ السنة والعمل بهما. كذلك أيضا عباد الله، إلى الدعاء، إلى حفظة القرآن. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. افتحوا بيوت الله لتعليم الناس القرآن. افتحوا بيوت الله سبحانه واجعلوها منارة هدى ومراكز إشعاع يخرج منها الرجال والصالحون والعباد والدعاة إلى الله تعالى. المساجد تفتح أبوابها لاستقبال النشء والشباب لتحفيظهم كتاب الله وتعليمهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسجد هو المؤسسة التربوية الوحيدة الموجودة في مجتمعنا الآن. جميع المؤسسات التربوية قد هزيت ودمرت فكريا، لم يبق إلا المسجد. فاصبروا على دعوة الناس واصبروا على تعليمهم، ثم لك أيها الأب، إن ابنك في إجازة، إن ابنك في فراغ، اشغله بطاعة الله سبحانه وتعالى. ائت به إلى المسجد، اعهد به إلى من يحفظه من كتاب الله. ولا بأس كما ذكرنا من ترويح عن النفس ومن لهو مباح ومن تربية واستعداد لاستكمال مسيرة العبودية إلى أن يلقى الإنسان ربه سبحانه وتعالى. عباد الله، من المنكرات القطيعة والتي هي في حاجة إلى خطبة مفردة انتشار الغناء والموسيقى بهذا الشكل الفج. الغناء والموسيقى حرام، حرام، حرام. ربنا عز وجل يقول: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. أولئك لهم عذاب مهين. لهو الحديث، أقسم ابن مسعود أقسم ابن مسعود بالله إنه القناعة، وكذلك ورد عن ابن عباس القناعة، وعن غير واحد من السلف الغناء مزمور الشيطان، رقية الشيطان، بريد الشيطان. الغناء عياذا بالله هو بريد الشيطان إلى معصية الله، بريد الزنا، بريد الزنا. فالمرأة إن سمعت الغناء تحركت شهوتها، تحركت للرجل. وسل الفاسقين كيف يوقع امرأة في شباكه، يقول لك الغناء والموسيقى، الغناء والموسيقى بريد الزنا. وأول زنا وقع على الأرض كان بسبب الغناء. التشبيه بالمرأة، وصف المرأة، هذا كله حرام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ليكونن في أمتي قوم يستحلون الحرير عن الفرج عن الزنا، والحرير والخمر والمعازف. والمعازف هي آلات اللهو، أي آلات الموسيقى. والغناء الموجود الآن لا نزاع ولا خلاف بأنه حرام. ومن يؤتى به من شيوخ الأزهر ويفتي في الغناء يقول كلام متميع، يقول كلاما متميعا، يقول حسنه حسن وقبيحه قبيح. هذه فتوى ستسأل عنها أمام الله. السائل يسألك عن أغاني اللهو والغناء والحب والتشكيك بالنساء، يسألك عن واقع تميع الكلام، تزيف وتدلس في الكلام، اتق الله عز وجل. السائل يسألك عن هذه الأغاني الفاحشة، الأغاني الفاحشة يسألك عنها وأنت تميع الكلام، اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله. من استمع إلى قينة أي مغنية صب في أذنه العنق يوم القيامة، أي الرصاص المذاب. هذا الفحش الرهيب الذي بدأ ينتشر على المحامين وفي على مواقع الإنترنت وفي الكمبيوتر وغير ذلك، وتسمع من الشباب ربما في ساعة واحدة أو الثانية ليلا، تسمع من الشباب الفاسد من يمشي في الطرقات بالأغاني. هذا عباد الله، اتقوا الله، اتقوا الله في حق الجار، اتقوا الله في حق الجار. لربما مريض يدعو عليك، لربما مريض يدعو عليك ودعوة المريض مستجابة، لربما نائم يدعو عليك. اتق الله، اتق الله، راعوا حقوق الجيران، هذا منكر فظيع، اتقوا الله عباد الله. إذا جاء الصيف تسمع الأغاني إلى الفجر، تسمع الأغاني إلى الفجر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكأن الصيف موسم للفساد، ويتكلمون عن الاقتصاد وعن التنمية الاقتصادية، وهم الذين يفسدون العباد. أين اقتصاد من أناس ينامون على الفجر ثم يذهبون إلى أعمالهم يستكملون نومهم؟ أين اقتصاد وأين تقدم من أناس يسهرون على الفساد؟ والله رأيت في أمريكا الناس ينامون من النخل، وأمريكا هي التي تصدر الفساد، ينامون من المغرب استعدادا لبداية يوم عمل جديد، يستيقظون مع الفجر للعمل. فإذا وجدنا تقدما ماديا عند الكفرة، نعم، لأنهم أخذوا بأسباب المادة. أما عند المسلمين فساد في إفساد، ثم يتكلمون عن التقدم وعن التمدن وعن التقدم الاقتصادي والتنمية الاقتصادية. أن ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن السفينة لا تجري على اليبس، لابد من الأخذ بالأسباب، والله المستعان. بالجملة عباد الله، المؤمن له شأن خلاف شؤون الناس. إن رأيت غيرك قد حاد وانحرف، فأقبل أنت على ربك، ارغب إلى ربك رغبات، قم بطاعة الله سبحانه وتعالى، أظهر لربك عز وجل العذرى، وتب إلى ربك وتقرب إليه بأنواع الطاعات، والله المستعان. اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم خذ بنواصينا إليك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، وارفع الهم عن المهمومين، واخذ الدين عن المدينين. اللهم نصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم نصرك الذي وعدت عبادك المؤمنين. اللهم كن للمسلمين في كل مكان، اللهم كن للمسلمين في كل مكان. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم يا رب العالمين، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم لهم عونا ونصيرا. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم في الأرض وأن تزول. اللهم تب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم من ولي من أمر هذه الأمة، اللهم من ولي من أمر هذه الأمة أمرا فرفق بهم فارفق بهم، ومن ولي منهم أمرا فشق عليهم فاشقق عليهم. اللهم عليك بالكافرين، أعدائك أعداء الدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم إنا، اللهم إنك على كل شيء قدير، وأنت بالإجابة لجدير، فتقبل منا أرحم الراحمين.